فين اللي عمل شمس وقمر وكل الدنيا واللي نسمع منه تدوب كل الكون في ثانية؟ عارفين اللي عمل شمس وقمر وكل الدنيا واللي نسمع منه تدوب كل الكون في ثانية؟ واللي أنفاسه تزلزل أساس الجبل واللي ما يعرف نهاية وبدايته الأزل. أقدر أقول له يا أبويا، أقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له يا أبويا، أقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي، أقدر أقول له يا أبويا حبيبي يا أبويا، أقدر أقول له، أقدر أقول له إلهي وحبيبي. عارفين اللي كان مع موسى وشعبه في البرية واللي شق بحر يسوف وعداهم في المية؟ عارفين اللي عمل شعبه في البرية واللي شق بحر يسوف وعداهم في المية؟ يوسف لما كان في سجنه نجا من الخطر، يوسف لما كان في سجنه نجا من الخطر، والفتية عبروا في النار ومعاهم عبر. أقدر أقول له يا أبويا، أقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له يا أبويا، أقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي، أقدر أقول له، أقدر أقول له حبيبي يا أبويا، أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي. عارفين لما كان مصيري موت ونار أبدية، نزل واتصلب بدالي وسحق راس الحية؟ عارفين لما كان مصيري موت ونار، نزل واتصلب بدالي وسحق راس الحية؟ شال عني عار الخطية وناموس العمل، شال عني عار الخطية وناموس العمل، وصار ليا في ضمان وشفاعة وأمل. أقدر أقول له يا أبويا، أقدر أقول له حبيبي يا أبويا، أقدر أقول له، أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي، أقدر أقول له يا أبويا، أقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له يا أبويا، أقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي، أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي.